السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل حجكم ونجعله حجا مبرورا وسعي مشكورا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إخوتي وأحبتي في الله، اليوم عندنا كلمة توجيهية حول ماذا بعد الحج. ماذا بعد الحج؟ البعض من الناس يظن أنه إذا حج فله أن يفعل ما يشاء حتى من الذنوب والمعاصي، تقول لك خلاص فلان حج يسوي له يبي، وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس، هذا من تزيين الشيطان. نشر في إحدى الدول الإسلامية أن امرأة حجت، وبعد أن حجت امتهنت الغناء والطرب والموسيقى، فقال أحد أقاربها وهو يمجدها، قال وقد من الله عليها بهذه النعمة بعد الحج. أية نعمة؟ هذه نعمة ولا نقمة؟ ها؟ هذه نقمة وليست نعمة. من الله عليها بالغناء من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أهل العلم استنباطا من الآيات والأحاديث إن الحج المبرور هو ما اشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول الإخلاص الذي هو أحد شرطي العمل الصالح، والأمر الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، والأمر الثالث التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي بالإقلاع من الذنوب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. أما أن يحج وهو يفكر في العودة إلى المعاصي التي كان يقارفها فهذا لم يحج حجا مبرورا أبدا. الشرط الرابع سلامته من اللغو والرفث الفسوق والمعاصي الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر. وهناك أمر خامس وهو سلامته من البدع والمحدثات والخزعبلات والخرافات التي يقع فيها كثير من الناس. فكثير من الناس لا يتورع حتى وهو في الحج أن يكذب أو يشتغل بالغيبة والنميمة والدخان وحلق اللحى وإيذاء الناس وسبهم وشتمهم، وهذا لا يكون حجه مبرورا، لا يكون حجه مبرورا. ومن علامات الحج المبرور وقبول العمل أن الطاعة تستتبع الطاعة، الطاعة تستتبع ماذا؟ الطاعة، بمعنى أن تزيد في العمل الصالح وأن تبتعد عن جميع الذنوب والمعاصي، يعني يزداد إيمانك. فإذا شعرت بزيادة الإيمان فاشكر الله على ذلك وزد وتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإن شعرت بنقص فتدارك نفسك وتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، واجتهد فيما يقربك إلى الله فيما تبقى من عمرك. وخير العمل أدومه وإن قل. إن أعظم من أعظم العلامات أن تجتهد في المحافظة على العبادات والبعد عن المحرمات والبدع والخرافات، هذا هو شأن أهل الحج المبرور، يعود بحال أخرى غير الحال التي كان في عليها قبل الحج. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعود إلى رشده إلى صوابه. ووقعت في المحذور فنقصت حجك، ووقعت في ما لا تحمد عقبه. أداء الفرائض والنوافل هذا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا هو الشاهد، يكون الله معه يكلأه في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال، لأن الله علم صدق نيته وعلم صدقه في حجه، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على أوامر الله. أما أن يدعي أنه حج ثم يأتي ويترك الصلاة فهذا لا حج له، لا حج له البتة. ولو صلى ولو صام ولو زكى ما لم يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى إليهن فلا حج له. نعم، لا حج له، لأنه ترك الركن الأعظم بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فنتنبه عباد الله، وأن تكون حالنا بعد الحج خيرا مما كانت عليه قبل الحج، بالمحافظة على أوامر الله تبارك وتعالى، واجتناب نواهيه، والبعد عن مساخطه، والتقرب إليه بمراضيه، ولذلك يا عبد الله تفقد نفسك، فإياك أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وثقت الصلة بربك، وعاهدت الله، ووقفت بعرفة، وتوجهت إلى ربك، ودعوت وخشعت، وسألته الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، فكن كذلك يا عبد الله، أثبت على ذلك، اجتهد في الثبات والمحافظة على أوامر الله والبعد عن مساخطه والإنفاق في سبيله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمؤمن دائما يكون على صلة بربه، دائما على صلة بربه، يسأله أن يسدده وأن يعلمه. تجتهد يا عبد الله في الطاعة، تقوم شيئا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم يدعون ربه، يتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فتقرب إلى الله يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واعلم أن الله جعل لك مواسم طول العام تستطيع أن تتقرب فيها إلى ربك. فإن كنت ممن قصر في العشر أو في حجه فأقبل على الله عز وجل وتب إليه توبة نصوحة، واجتهد فيما يقربك إليه، وأكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وإياك والغفلة وقسوة القلب، فإن قسوة القلب خطيرة تبعد العبد عن ربه. وتشغله بهذه الدنيا وحطامها الزائل. فكما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: اجتهد ما يقربك إليه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أكثر من الصدقات ومن الخير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تقرب إلى الله بألوان القرب من الصيام، الصلاة، وتلاوة القرآن، والإقبال على الله تبارك وتعالى، واجتهد في أن تكون موفيا لله ما عاهدته به يوم عرفة. فاجتهدوا يا رعاكم الله في هذا الباب، ولا يستهوينكم الشيطان، وإياكم الغفلة، إياكم الغفلة عن ذكر الله. استعن بالله يا عبد الله، ولا تعجزا، وبادر الأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، وحافظ على طاعة الله قبل أن يأتي يوم يعض الظالم فيه على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ازرع لدنياك، ازرع في هذه الحياة الدنيا تحصد في الآخرة، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاجتهد يا رعاك الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. أنبه الإخوة على مسألة، بعض الحجاج إذا عادوا إلى بلدهم يقيمون لهم حفلات وسرادقات وتعلق فيها البراويز والصور، هذا قدوم الحاج فلان، هذا لا يجوز، أنت حججت لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاجتهد فيما يقربك إلى الله ما دمت في دار الاجتهاد قبل أن يغلق باب التوبة. وفقني الله وإياكم بكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وإليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: خدعت والدة أحد إخواننا من قبل محتال، وأخذت قروضا ربوية من بعض البنوك دون أن تخبر أحدا، والآن بعدما تبين أن ذلك كان خداعا أصبحت مجبرة على سداد القرض، لكنها لا تستطيع، والبلد ليس بلدا يحكم بالشريعة، وابنها هو أخونا المسلم، لما علم بذلك يريد مساعدتها في سداد القرض، فهل يعتبر هذا عليه ربا؟ طيب، يعني هي كانت تتعامل بالربا، خدعت خدعت. نعم. كانت تصلي أو لا؟ ما ذكر. تسأل إن كانت تصلي فتتوب إلى الله وتتخلص من هذه الأموال الربوية بكل ما تستطيع. إن كانت لا تصلي فكأنما أسلمت من جديد، ويعني لعل الله أن يكون قد عفى عما سلف، لكن المستقبل لا تتعامل به أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. هي التي أخذت القروض الربوية وهي مطالبة الآن بالسداد، ابنها يسأل هل يساعدها في سداد هذا القرض الربوي؟ اللهم استعان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحاولوا أن تتصلوا بالجهة المسؤولة عن المال ويعفيها، يعني ساعدوها في هذا لعل ذلك يحملها على التوبة. وحاولوا أن تتكلموا معهم في إلغاء هذه الأموال الربوية، تكتوى يكتفون برأس المال. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول امرأة أخذت مالا من والدها قبل وفاته بشرط أن تتنازل عن نصيبها من الميراث، فماذا عليها الآن؟ يعني أبوها توفي، ها؟ يبدو. نعم. إلا يظهر من سؤالنا وتوفي. نعم. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتعيد الأموال ويوزع الجميع على الورثة، يوضع تسدد ما أخذت من أبيها ويوزع بعد ذلك كل المال على الورثة على الطريقة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. أخ كريم يقول أم صديقي طريحة الفراش بين الحياة والموت، فنسألكم أن تدعو لها بأن يخفف الله عنها وأن يلهمها الصبر والرضا. نسأل الله أن يختم لنا ولها بخير وأن يشفيها شفاء من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول مولانا هل هناك مانع من وضع لوحة مكتوب عليها بيت الحاج فلان؟ أولا اسحب كلمة مولانا، فالله مولانا ومولاك وأنا أخوك، فقل يا أخي. الأمر الثاني يخشى على من يعلق تلك اللوحات من أمرين. الأمر الأول الرياء والسمعة، والأمر الثاني أن ذلك قد يؤثر على إخلاصه في الحج وفي عبادته، وأن ذلك قد يشعره بالتكبر الكبرياء والتكبر. فلا يجوز أن تجعل لوحة مكتوب عليها الحاج فلان، بل ذلك محرم لما ذكرت لكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم دفع الرشوة من أجل التخفيف من حكم السجن، مع أن البلد لا تحكم بغير الشريعة؟ لا تجوز، والغاية لا تبرر الوسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الراشي المعطي والمرتشي الآخذ، فهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغاية لا تبرر الوسيلة أبدا بحال من الأحوال. نعم. سن الله إليكم. سائل بريطاني يقول له بنت من الزنا من غير مسلمة، وله الحق في الحضانة نصف أسبوع في قانون هذه البلدة وتربية البنت على الإسلام، هل يجوز له ترك البنت عند أمها لدواعي الهجرة؟ وما حكم أن يخبر البنت بالهجرة معه؟ حتى أعيد. وما حكم من أول؟ سائل بريطاني يقول له بنت من زنا من غير مسلمة وله حق الحضانة نصف أسبوع في قانون البلد وتربية البنت على الإسلام، هل يجوز له ترك البنت عند أمها لدواعي الهجرة؟ وما حكم أن يخبر ابنته أن يخير ابنته بالهجرة معه حين تبلغ، علما أن البلد لا تأذن أن تسافر البنت معه قبل البلوغ؟ نعم، البنت ليست ابنة لك، البنت من الزنا ليست بنتا لك وليست محرما لك ولا تكشف عندك أبدا. نعم يجوز أن تحسن إليها وتؤجر على ذلك وتتوب إلى الله مما فعلت مع أمها، فتحسن إليها وتساعدها، لا سيما إن كانت قد أسلمت تساعدها، وهي لا ترثك ولا ترثها ولا تلزمك نفقتها، لكن إذا رأيت أنه قد حسنت حالها وأسلمت فاجتهد أنت وليست له وليست محرما له ولا تهاجر معه إلا إذا كان لم تجد لذلك سبيلا أن تهاجر مع مجموعة نسوة إلى بلاد المسلمين، ولك أن ترعاها من بعيد يعني ولا تكون محرما لك. نعم. سأل الله إليكم سائل كريم يقول: حصل بيني وبين أحد الإخوة جدال، هو يقول قدمنا المدينة لأجل المسجد، وأنا أقول له قدمنا المدينة من أجل صاحب القبر الشريف، فمن منا على حق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قديما وحديثا على أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة المقابر، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، بل يجب عليك إذا جئت المدينة أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، أن يكون القصد الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. وسمع علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم المسمى زين العابدين، سمع رجلا يقول: جئت من المسجد الأقصى لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. ويشير بهذا إلى حديث: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. بناء عليه يا أخي الكريم، أنت تأتي المدينة للصلاة فقط، ثم إذا جئت لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع، ولا تتمسح بالقبر ولا تتوجه إليه ولا تمسه يدك، لا تمس الشبابيك. كانوا زمان كانوا يرمون النقود ويتمسحون ويدعون صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. إياك يا عبد الله أن تفعل ذلك، فهذا شرك. فالمسلم يأتي المدينة لقصد الصلاة، ثم إذا جاء لا بأس أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتردد، يسلم مرة واحدة فقط، لا ليس لا يتردد بعد كل صلاة كما يفعله بعض الخرافيين والمبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أنا طالب علم من دولة تقع جنوب أسيا، نسبة المسلمين فيها قليلة، نواجه إشكالا في معرفة ابتداء الصيام في شهر رمضان وفي معرفة أول أيام العيد، والولاية التي فيها الأقلية المسلمة لديها لجان كثيرة ومتعددة لتحري رؤية هلال شهر رمضان، ولكنهم من الصوفية، ومن بين هذه وبين هذه اللجان خلاف واسع في تحديد الرؤية، بالإضافة إلى أننا لا نثق في أهل البدع. والسؤال الآن، هل لنا أن نتابع السعودية في رؤية الهلال بحيث نصوم معهم ونفطر كذلك مع علمنا باختلاف مطالع الهلال من بلد لآخر، أم ماذا نعمل؟ إذا وجد عندكم من يعتني بتحري الرؤية فاتبعوا ولو خالف المملكة، ولكن إذا عرفتم أنهم لا يعولون على الهلال ولا يتحرون ويكتفون بالحساب وما أدراك ما الحساب، فصوموا بصيام أقرب بلد من بلدان المسلمين وعيدوا كذلك بعيد أقرب بلد. نعم. سن الله إليكم. سائل كريم يقول ما رأيكم في قصيدة البردة؟ ليس لي رأي، أنا الرأي للشرع، الرأي للدين، ليس لأحد رأي مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقصيدة البردة صحيح أن فيها أبياتا طيبة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها شركا عظيما، شرك ظاهر لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان. هذه الأبيات منها قول الناظم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، الذي يلاذ به دائما هو الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد من الخلق. النبي لا يملك لنفسه فضلا عن يملك لغيره. نعم يجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا، لكن لا نعبده ولا نستغيث به ولا نستجير به ولا نتوسل به ولا نستعيذ به. كما قلت نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، ولكنه حذرنا من أن ندعوه من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي كما فعلت النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، واليهود عندما قالوا عزير ابن الله. لكن الذي يقول أغثني يا رسول الله أشد شركا من هؤلاء، لأنه جعله يملك الغيث والغيث عند الله سبحانه وتعالى. والذي يقول مدد يا رسول الله نفس الشيء. كذلك من الأبيات الشركية التي في هذه القصيدة التي بعض الناس يتعبد الله بها وكأنها قرآن، كأنها إيش؟ قرآن، والعياذ بالله. يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. الله هو الذي يأخذ بيدك؟ أبدا، هو لا يأخذ بيد أحد إلا من سار على هديه واتبع سنته واتبع هدي الكتاب والسنة. ومن أكفر ما فيها قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أسألكم بالله يا من تعرفون اللغة العربية، ماذا ترك لله؟ ها؟ الآن العالم كله دنيا وأخرى فقط، الدنيا والآخرة، فمن اعتقد أن الدنيا والآخرة بيد مخلوق فهو مشرك كافر. فقوله إن من جودك الدنيا وضرتها كفر بالله عز وجل. الدنيا والآخرة من جود الله لا من جود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. الدنيا والآخرة بيد الله لا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بيد غيره ولا بيد زيد ولا بيد عمرو. انظر إلى قوله أيضا ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الصواب ولا العكس الصواب؟ العكس. لو أنه قال والله عز وجل قد علمك مما علم الرسل، ها؟ هذا شيء طيب، لكن يجعل أن علم اللوح والقلم مأخوذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بواح وشرك صراح. ويقول أيضا دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، يعني المهم لا تقول إنه ابن الله. طيب النصارى قالوا عزير، قالوا اليهود، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ما الفرق بين من يقول هذا وبين من يقول أغثني يا رسول الله؟ أيهما أعظم شركا؟ الثاني أعظم شركا، لأن النبي لا يغيث، والذي يغيث هو الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فانتبه يا عبد الله وابتعد عن هذه الشركيات، ارمي القصيدة البرعي، وعليك بالقرآن. جاءني سؤال قبل كم سنة يقول نريد أن نقرأ عليك البردة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصيدة البرعي عند رأس مسكين، كيف تقرأها عند رأس الرسول؟ القرآن هو الذي إذا قرأته تعطى بكل حرف حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. أما هذه القصائد الشركية فأنت مأزور غير إيش؟ غير مأجور. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، وعلى رأسها كتاب الله سبحانه وتعالى. اجتهد اجتهد يا رعاك الله في القرآن والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي قال خذوا عني مناسككم، وقال الله لقد كان لكم في من؟ في البرعي، في صاحب البردة، لقد كان لكم في من؟ في رسول الله، في رسول الله أسوة حسنة. احرص أن يكون عملك دائما وفق السنة. يقول الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها ماذا؟ غرق. يقول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه السنة ما وافق الحق ولو كنت ماذا؟ ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. اتبع السنة، اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تحد عن ذلك قيد أنملة. هذا هو طريق الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني ماذا؟ دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن دعا غير الله عاصي ولا مطيع؟ عاصي. من يقول أغثني يا رسول الله عاصي ومشرك، من يقول أغثني يا حسين عاصي ومشرك، من يقول أغثني يا علي يا أبا بكر يا عمر يا برعي يا نقشبندي يا شاذلي يا قادر يا جيلاني، كل هذا شرك بالله. فاتقوا الله، وأحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها لمن وراءكم، أسألكم عنها يوم أن نقف بين يدي الله. إذا سألك ربك، من يسأله ربه وهو يعبد هذه القبور، يذبح لأصحاب القبور وينذر لها ويستغيث بأهلها، إذا سألك ما جاءك ما نبهك أحد، تقول له لا؟ أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته؟ أنت الآن قد علمت أن هذه الأمور شرك، فبلغها إلى من وراءك، واجتهد في دعوة الناس إلى توحيد الله، ادعو إلى التوحيد. وإن شاء الله غدا عندنا درس عن ما بماذا يبدأ المسلم دينه، أو ما أساس هذا الدين، وما هو أول واجب على المكلف. هذا درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنجتهد يا عبد الله في إخلاص العمل لله. أسألكم بالله الذي يقول أغثني يا بدوي، مخلص لله؟ مشرك. ها؟ لا والله، بل هو إيش؟ مشرك. الذي يقول أغثني يا رسول الله، مشرك. الذي يقول أغثني يا حسين، مشرك. الذي يقول أغثني يا علي يا أبا بكر يا عمر يا عثمان، مشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال كلمة أقل من هذا كله، قال له ما شاء الله وشئت، يعني عطف بماذا؟ بالواو. والواو تفيد ماذا مطلقا؟ إيش؟ الجمع. تحتمل إيش؟ الشرك. ما شاء الله وشئت. غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مستنكرا أجعلتني لله ندا؟ الله، أجعلتني لله عدلا يعني شريكا؟ هذا يسمى استفهام إيش؟ ها يا أهل اللغة العربية، استفهام إيش؟ إنكاري. إنكار. أجعلتني لله ندا؟ لماذا؟ لأنه قال ما شاء الله وشئت. أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني شريكا لله؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. بعض الناس يقول والنبي والحسين وحياتك وشرفي، هذا كله شرك بالله. انتبه يا مسلم، هذه لا تتفق مع لا إله إلا الله، تناقض لا إله إلا الله. والله هذه الأمور تناقض لا إله إلا الله. فانتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وتب إلى الله، وبلغ من وراءك، بلغ من وراءك. قبل نحو 5 سنين أتاني أحد الإخوة من إحدى البلاد الإسلامية وقال أنا منذ 30 عاما وأنا أجمع للحج، فلما يسر الله لي هذا الحج هذا العام ذهبت إلى أكبر خروف في البلد، خروف كبير قد الثور، قل وذبحته على اعتاب قبر السيد فلان، فماذا بقي علي؟ لكنه وفقه الله ما شاء الله سريع الفهم، فألقيت درسا قريبا من هذا الدرس وبينت له أن هذا شرك بالله عز وجل. فنزل معي إلى مكان السيارة وقال والله يا أخي إن الآيات التي ذكرتها أقرأها وكأنني لا أفهمها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا إله إلا الله. قال والله إني أحفظها كل هذه الآيات أحفظها، لكن والله ما كنت أفهمها. الآن عرفت أن ما قمت به من ذبح الخروف شرك، فهل يغفر الله لي؟ قلت نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الإسلام يهدم ما قبله، فتب إلى الله وتخلص من هذا الشرك. وأعطيته كتابا اسمه كنت قبوريا، اشتروا هذا الكتاب، أنا ما عندي الآن نفذ، اشتروه اقرأوا كتاب جيد كنت قبوريا، وإلى الآن يراسلني ويتصل ويقول أنت سبب هداية، سبب إنقاذي من الشرك. يقول أنا كنت أعبد القبور من دون الله، إذا مريت بقبر شلل يا فلان، أعطني يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، والله لا يغيثك، والله لا يغيثك البدوي ولا البرعي ولا النقشبندي ولا الحسين ولا علي، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحب الحسين ونحب علي ونحب الصحابة ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، لكن لا نعبده. ولذلك عمر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى، وعمر نسي الآيات هذه، نسيها، فقال من قال إن محمد قد مات ضربت عنقه، لا إله إلا الله. فلما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنهما قام أبو بكر خطيبا قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا إيش؟ قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر وقع على ركبتيه، نسي الآية هذه من حبه، لماذا؟ من شدة حبه لرسول الله أكثر من نفسه، وقع على ركبتيه كاد يسقط. قال وكأني لا أحفظ هذه الآية. ثم سار على ما سار عليه أبو بكر وسائر الصحابة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، العلم النافع. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشك والنفاق والرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك، أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.